بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 29 من شهر ربيع الثاني لعام 36 و400 وألف، وهذا هو المجلس 29 لشرح كتاب منتقى الأخبار لإمام المجد بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذكر في ذلك في غيرها. قال رحمه الله: عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه. ولمسلم وأحمد وأبي داود: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن علي قال: كنا نراها الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر، يعني صلاة الوسطى. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال رحمه الله: وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها صلاة العصر. وعن البراء بن عازب قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل: هي إذن صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. رواه أحمد ومسلم. قال رحمه الله: وهو دليل على كونها العصر، لأنه خصها ونص عليها في الأمر بالمحافظة، ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا، وهو في المعنى مشكوك فيه، فيستصحب المتيقن السابق. قال رحمه الله: وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا. قال: وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا. فروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه الجماعة. قال رحمه الله: وعن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال رحمه الله: وهذا يتوجه منه كون الوسطى العصر، لأن تسميتها في الحث على المحافظة دليل تأكدها، وتكون الواو فيه زائدة، كقوله تعالى: آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي ضياء. وقوله: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه إلى نظائرها. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. رواه أحمد وأبو داود. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما في الصلاة الوسطى قال: هي الظهر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وفي تجارتهم. فأنزل الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. رواه أحمد. قال رحمه الله: وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا رب علما وعملا. تكلمنا في الدرس الذي سبق في باب مواقيت الصلاة، وابتدأ رحمه الله بباب وقت صلاة الظهر، وذكر فيه حديثين: حديث جابر رضي الله عنه الذي في السنن، وحديث ابن عباس كذلك الذي فيه بيان أوقات الصلاة وهو في السنن كذلك، وكلا الحديثين صحيحين. وقلنا أن هذان الحديثان هما أصل في باب مواقيت الصلاة، وكان هذين الحديثين أي في مكة، والدليل صلى بي جبريل عند البيت، وفي رواية عند باب البيت، فدل على أنه كان في أول الأمر بعد نزول ماذا؟ بعد فرضية الصلاة، بعد الإسراء والمعراج. ثم ذكرنا أن من الأصول في أوقات الصلاة حديث ماذا؟ عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في الصحيح صحيح مسلم، وحديث أبي موسى الأشعري الذي في صحيح مسلم كذلك، وحديث بريدة بن الحصيب كذلك في صحيح مسلم. وذكرت أن هذه الأحاديث الخمسة هي أصول في أبواب مواقيت الصلاة. وذكر المؤلف رحمه الله في باب مواقيت الصلاة حديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله عنهما، وبينا أن أول وقت صلاة الظهر حين تدحض الشمس، أو حين تزول الشمس، أو حين تكون الشمس في ماذا؟ في وسط السماء ثم تزول. وأن وقت الظهر على الصحيح من أقوال أهل العلم ينتهي بنهاية ماذا؟ أن يصير ظل كل شيء مثله، أن يصير ظل كل شيء مثله. وأن تعجيل الظهر في شدة الحر أولى، لحديث التي جاءت للأحاديث التي جاءت في الإبراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم ذكرنا باب وقت صلاة العصر. وقبل أن نذكر باب وقت صلاة العصر، نقول أن تعجيل الظهر هو الأصل، لكن قد يبرد وتؤخر صلاة الظهر في زمن الحر في الجماعة، في ماذا؟ في الجماعة أو في الفراد كما ذكر بعض أهل العلم. وإنما يكون التعجيل كذلك في زمن ماذا؟ يتأكد التعجيل في زمن البرد، يتأكد التعجيل في زمن البرد. ثم ذكرنا باب وقت صلاة العصر، وذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. وذكرنا أن وقت صلاة العصر الصحيح أنه يبدأ مباشرة بعد الفراغ من صلاة، بعد الفراغ من وقت صلاة الظهر، ولا ثمة فاصل بين وقت صلاة الظهر وصلاة العصر. فإذا انتهى وقت صلاة الظهر وصار ظل كل شيء مثله، بدأ وقت صلاة ماذا؟ العصر. وأنه يكون من ماذا؟ من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى الخلاف المشهور، هل هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أو إلى أن تصفر الشمس، أو إلى غروب الشمس. وذكرنا أن الصواب أن يجمع بين الأحاديث، فيقال إن وقت الاختيار هو إلى أن تصفر ماذا؟ الشمس. وأن صلاتها في أول وقتها هو إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي. وأن وقت الضرورة لمن حبس عنها أو لعذر لا مندوحة له فيه أنه يمتد إلى غروب ماذا؟ إلى غروب الشمس. واستشكلنا كيف الجمع بين حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث أبي موسى وحديث بريدة بن الحصيب، والجمع بينها أن حديث ابن عباس وحديث جابر كان في بيان ماذا؟ أول الوقت وآخر الوقت، وأنه فيه دلالة على آخر الوقت وليس فيه دلالة على الوقت الأفضل أو وقت ماذا؟ الاختيار. ثم حديث أبي موسى وحديث بريدة هي حديث ماذا؟ متأخرة، ولا نقول بالنسخ ولكن نقول بإمكان الجمع، والجمع بأن يقال أن للعصر وقت اختيار وفضيلة، ووقت الاختيار والفضيلة يكون إلى أن تصفر الشمس، ووقت الضرورة يكون إلى غروب الشمس. سأل أحد الإخوة تقدير وقت أن يصير ظل كل شيء مثليه واصفرار الشمس، فذكرت أن هذا يختلف باختلاف الشتاء والصيف. ففي مثل هذه الأيام تتبعت مثلا الشمس، في مثل هذه الأيام تكاد يصير ظل كل شيء مثليه في هذه الأيام بعد تقريبا ساعة من الأذان العصر تقريبا، ثم يبدأ يدخل وقت ماذا؟ ما بعد ظل كل شيء مثليه إلى وقت الاصفرار. وقت الاصفرار تقريبا تأتي الساعة الآن في أيامنا هذه، تأتي الساعة 6 تقريبا إلا ربع أو إلا ثلث يبدأ تقريبا ماذا؟ الاصفرار. طبعا هذا نقول مثال على هذه الأيام، وأنت تتبع الشمس وانظر إلى شاخص من الشواخص الكبيرة وانظر إليه وقت العصر بعد صلاة العصر، وانظر هل صار ظله مثليه، فتعرف أن وقت الفضيلة والاختيار ماذا أو أفضل تعجيلها هو إلى هذا الوقت. وانظر إلى الشمس، الأصل أنها بعد العصر تبقى بيضاء نقية كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتصف العصر تقريبا بدأ ماذا؟ اصفرارها، ثم تبدأ تصفر شيئا حتى تحمر فتوشك على ماذا؟ على الغروب. ثم ذكرنا بيان وقت صلاة المغرب، وأن صلاة المغرب تبدأ حين ماذا؟ حينما يغيب قرص الشمس، أو حينما ماذا؟ قال حين فصلى حين وقعت الشمس، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون حين يغيب الشفق أو عند ماذا؟ غياب ثوران الشفق. ولاحظوا معي في عبارة حين وقبت عندكم في النسخة ولا لا؟ وأنا نفيتها، تتبعت كتب الحقيقة الروايات لم أجد في مسلم ولا في مسند أحمد ولا في أبي داود لم أجد لفظة وقبت، وإن كان الوقوب من معانيه الغروب والسقوط، لكن يظهر أن وقبت حتى الشوكاني شرحها بمعنى وقبت في نيل الأوطار، لكن الصحيح أنها وقعت، أن الصحيح أنها وقعت. ثم ذكرنا حديث في الأحاديث في تعجيل صلاة العصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بصلاة العصر، وأن ذلك يتأكد في الغيم، وذكرنا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ثم ينصرفون ويقسمون الجزور ويطبخونه وينضجونه ثم يأكلون منه قبل غروب الشمس، مما يدل على وقت طول وقت ماذا؟ العصر، وكذلك أن المستحب أن تصلى العصر في أول وقتها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الخامس باب بيان أنها أي صلاة العصر أنها الوسطى، وما ورد في ذلك من في غيرها يعني في صلاة العصر. الله عز وجل ذكر في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة ماذا؟ الوسطى. فهذه الآية فيها أمر صريح بالمحافظة على الصلاة عامة، وأكده الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة الوسطى، ولذا عني العلماء بالبحث عن ما هي الصلاة الوسطى، واختلفوا في ذلك خلافا مشهورا. أورد المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في باب أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وساق الأدلة على ذلك، ثم ساق الأدلة على قول القائلين بأنها الظهر، على أن قول القائلين بأنها الظهر، وألمح إلى قول القائلين بأنها الفجر. فذكر حديث علي أولا الذي في الصحيحين ملأ الله قبورهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وجه الدلالة أنه قال حتى غابت الشمس، فالصلاة التي قبل مغيب الشمس هي صلاة العصر، مما يتأكد معه أن المراد بصلاة الوسطى هنا صلاة العصر. شغلونا يحتمل أنه نسبه أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الصلاة، يحتمل أنه كان ذلك نسيانا منه صلى الله عليه وسلم لانشغاله بالعدو، ويحتمل أن يكون لم يمكنوه منها صلى الله عليه وسلم لقوة ماذا؟ ما كان من البأس بينه وبين بني قريظة. وقيل لم تفرغ الحرب حتى غابت ماذا؟ حتى غابت الشمس. وقد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها قصدا لأجل اشتغاله بالعدو، ثم نسخت بعد ذلك بأي صلاة؟ بصلاة الخوف، ثم نسخت بعد ذلك بصلاة الخوف. ثم ذكر حديث شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهو صريح في مسلم، صريح في أن مراد بصلاة العصر هي ماذا؟ مراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ثم ذكر حديث علي كنا نراها الفجر، وهذا الحديث حديث ضعيف، كنا نراها الفجر فقال رسول الله هي صلاة العصر، ولو كان لدل على ماذا؟ لدل صراحة على أنها العصر، وهو نص فيها. وثم ذكر حديث ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. أو قال، الأولى أن تكتب عندكم قال، لأن هكذا في الأصول، يعني النبي ما قال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله، لا، قال الراوي شك هل قال هذه النبي أو قال هذه، فيقال أفضل يقال أو قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. والحديث صريح في الدلالة على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ثم ذكر حديث الترمذي صلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود والطيالسي، أبو في مسند أبي داود الطيالسي، وهو في مسند أحمد، وهو حديث صحيح، حديث صحيح. ثم ذكر بعده حديث سمرة بن جندب كذلك، وهو حديث رواه أحمد والترمذي وصححه، وهو حديث صحيح كذلك. هذه الأحاديث هي صريحة في أي شيء؟ في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ثم ذكر المؤلف حديث البراء بن عازب قال نزلت هذه الآية حافظ على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله، أي الآية، فنزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل فهي إذن صلاة العصر. هذا استنباط ممن؟ من الراوي. فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله. نسخ أي شيء؟ هل النسخ وقع على الآية أي التلاوة، أو النسخ وقع على التلاوة وعلى صلاة العصر أنها هي ماذا؟ الصلاة الوسطى. احتمل هذا الأمرين، والحديث رواه مسلم وأحمد، ويظهر منه تردد من الراوي، جيد، هل نسخ تعيينها فقط، جيد، وبقيت هي الوسطى، أو نسخت كونها وسطى. وهنا نقول هذا الدليل أجاب به من قال بأن الصلاة الوسطى مبهمة، هذا أحد الأقوال أن الصلاة الوسطى صلاة مبهمة، وأجابوا بهذا الحديث على أي شيء؟ على الأحاديث التي سبقت التي هي نص في أي شيء؟ في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قالوا نعم، نحن نقول أنها وردت أنها صلاة العصر، وهي أحاديث صحاح في مسلم وفي البخاري وفي الترمذي كذلك، لكن حديث البراء يدل على ماذا؟ على نسخها. حديث البراء يدل على نسخها. الإمام المجد في المنتقى انظروا كيف جعل الحديث دليلا لمن؟ دليلا للقائلين بأنها صلاة العصر. قال رحمه الله وهو دليل على أنها صلاة العصر لأنه خصها، فالتخصيص دليل على أن المراد بها ماذا؟ صلاة العصر، ونص عليها في الأمر بالمحافظة. ثم جاء الناسخ في التلاوة، نسخ التلاوة ماذا؟ متيقن ولا ظني؟ متيقن. لا نقرأ الآن في الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، هل نقرأها؟ لا، إنما نقرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فيقينا أن التلاوة ماذا؟ منسوخة. لكن نسخ الحكم وتعين كونها هي صلاة العصر، هل هذا منسوخ يقينا؟ لا، هو أمر ظني. لكن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في أنها صلاة العصر ظنية أم يقينية؟ يقينية. فتعارض يقيني وهو القول بماذا؟ بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، مع ظني في حديث البراء بن عازب وهو أن صلاة العصر نسخ تعيينها، فماذا يقدم؟ يقدم باستدلال المؤلف يقدم اليقين. هذا طريقة المؤلف في الاستدلال من هذا الحديث. قال: وهو في المعنى مشكوك فيه، فيصطحب المتيقن السابق في الروايات السابقة في حديث أنها صلاة العصر، وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها، مما يؤكد. قد يقال: لماذا خصها الشارع؟ قال: هكذا جاء الشارع في تخصيصها في أحاديث أخرى، منها حديث عبد الله بن عمر الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ومعنى وتر ماذا؟ فقد أهله وماله، أو قيل وتر ماذا؟ نقص من أهله وماله. نعم. ثم ذكر حديث أبي يونس قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، يعني أخبرني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها أخبرتها، فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة مسلم وأصحاب السنن إلا البخاري وابن ماجه. هذا الحديث استدل به من قال إن الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، كيف وجه الدلالة؟ قالوا: لأن العطف يقتضي المغايرة، فلما قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فدل على أن صلاة العصر غير الصلاة الوسطى، لأن الواو تفيد المغايرة، هذا غير هذا. واستدل به الإمام على ماذا؟ على أنها صلاة العصر. طيب، ماذا قال في الواو؟ قال: إن الواو زائدة، وهذا جار في لغة العرب كثيرا، وذكر قول الله عز وجل: آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، يعني آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء، آتيناه ماذا؟ الفرقان ضياء. وقوله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين ناديناه، ولذلك في قراءة وناديناه، في قراءة وإن كانت ليست عشرية ناديناه، فقال إن الواو هنا ماذا؟ زائدة، وهذا في لغة العرب كثير أن تكون الواو زائدة. فكأن الآية حافظوا على الصلوات وماذا؟ والصلاة الوسطى وصلاة العصر، الواو في صلاة العصر واو زائدة. لماذا؟ ما فائدتها؟ قيل: لفت ماذا؟ لفت انتباه القارئ. نعم. إذن نقول هكذا ثبت الرواية بالواو في صلاة العصر، فقيل إنها زائدة، وهذا الذي سمعته عائشة وأمرت بكتبه في المصحف كان على القراءة ماذا؟ المتقدمة التي أخبر بها البراء أنها ماذا؟ أنها نسخت. البراء قال أنها نسخت على ما مضى. وقد اتفق المسلمون على أن قوله وصلاة العصر ليس قرآنا، ليس قرآنا باتفاق، وإنما هي رواية شاذة، لكنها تسمى رواية ماذا؟ أحسنت، رواية تفسيرية تفسر المعنى، انفردت بها أو برفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغايتها أن تكون خبرا، كأنها حديث، إلا أنها قد رفعتها وأسندتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدليل استدل به طائفتين: الأول من يرى أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ويستدل به من يرى أنها غير صلاة ماذا؟ العصر. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت حافظ على الصلوات والصلاة ماذا؟ الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. فهذا دليل، والحديث رواه أحمد وأبو داود حديث صحيح، فهذا دليل على من قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة ماذا؟ الظهر. وكونها شديدة على الصحابة لا يستلزم أن تكون هي ماذا؟ هي الصلاة ماذا؟ أن تكون هي الصلاة الوسطى التي نزلت فيها الآية. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد في مسند أحمد والنسائي كذلك في سننه في الصلاة الوسطى قال هي الظهر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراه إلا الصف. هذا الحديث اختلف في صحته وضعفه، والأقرب أن يقال أنه يصح موقوفا وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحكم بأنها صلاة الظهر هو من اجتهاد الصحابي أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث احتج به من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر. اختلف العلماء في صلاة الوسطى ما هي، على أكثر من 22 قولا، مع أن الصلوات خمس جيد، لكن منهم من قال بصلوات أخرى، ومنهم من قال أنها مبهمة. أشهر الأقوال أنها الصبح فجر، وهذا قول مالك وأهل المدينة، وقول الشافعي وجمهور أصحابه، وهو قول عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عباس، ورواية عن ابن عمر وعطاء وعكرمة ومجاهدة. ودليلهم حديث عائشة الذي قلنا أن الواو تقتضي ماذا؟ المغايرة. وقالوا آكدها صلاة الصبح، فإنها جاءت الروايات في الأمر بالمحافظة عليها والتشديد في ماذا؟ في التخلف عنها، وأنها المتخلف عنها من ماذا؟ من سيمة أهل النفاق. فقالوا إنها صلاة ماذا؟ الصبح. وكذلك ما جاء في حديث حفصة أنها أملت على عمرو بن رافع، مثل قول عائشة رضي الله عنها، وقد رواه مالك في الموطأ. وجه الاحتجاج منها أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، والمعطوف والمعطوف عليه ماذا؟ متغايران جيد. ويجاب عليه بأن اللفظ محتمل، بأن اللفظ محتمل. القول الثاني أنها الظهر، أنها الظهر، وهو مروي عن بعض الصحابة، أسامة بن زيد رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وعلي بن أبي طالب، وأبي سعيد الخدري، وعائشة، ورواية عن عبد الله بن شداد، وهو قول أبي حنيفة. قول أبي حنيفة. ما دليلهم؟ حديث أسامة، وحديث كذلك ماذا؟ لآخر حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث ماذا؟ أسامة، وحديث زيد بن ثابت. فإنها كلها ذكرت ماذا؟ الإلماح لأنها صلاة الظهر. القول الثالث أنها الصلوات الخمس، حافظوا على الصلوات والصلوات الخمس. قد يقال أن هذا تكرار، لا، الصلوات هناك غير الخمس، وهي صلاة الجمعة وفروض الكفايات، وهو مروي عن معاذ بن جبل وابن عمر، واختاره ابن عبد البر. وقالوا السبب في هذا أن الأدلة تعارضت، فلما تعارضت الأدلة وجب القول بأنها الصلوات الخمس. هذا القول محل نظر. الرابع أنها الجمعة، وصحه القاضي حسين، اختاره الفقيه أبو شام، وضعفه النووي والقاضي عياض. وقيل إنها من يضيف إنها صلاة الجماعة، إنها صلاة الجماعة، وهو محكي عن الماوردي. وقيل من الأقوال السادس أنها مبهمة، ورجحه ابن العربي والقرطبي للتعارض في الأدلة، فقال لما تعارضت الأدلة ورأينا حديث البراء بن عازب وحديث عائشة مع الأدلة الأخرى، فتعارضت الأدلة، وقد يقال بالنسخ أو أنها نسخة تعيينها، فهي مبهمة. وهذا رجحه القرطبي رحمه الله في شرح مسلم. وقيل إنها المغرب، وقيل إنها الصبح والعشاء معا، وقيل الصبح والعصر. أقوال كثيرة، وهناك أقوال غريبة في المسألة، ولعل الأرجح والأقوى دليلا أنها العصر، أنها صلاة العصر. وهذا قول الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة وداود الظاهري وابن حزم، وهو المشهور من قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبو أيوب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال به من التابعين عبيدة السلماني والحسن البصري والنخعي وهو الأقوى دليلا كما قال العلماء. قال الترمذي في شرحه في سننه وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين. نعم. قال رحمه الله: من الأدلة لمن لم يقل أنها الفجر أو من الأدلة ممن قال أنها الفجر قول الله وقوموا لله قانتين. قال: والقنوت أكثر ما يكون في ماذا؟ أن الآية ختمت بماذا؟ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال طول القنوت إنما يكون في صلاة الفجر، فأطول الصلوات قراءة هي صلاة الفجر. نعم. ولا يخفاكم أن لفظ القنوت مشترك بين الدعاء وبين طول الصلاة وبين الوتر والقيام والذكر، كلها مشترك بينها. نعم. فلا يتعين حمله على واحد منها بغير دليل. نعم. قال رحمه الله: باب وقت صلاة المغرب. من أحسن من أطال يعني البحث في هذه المسألة الإمام بن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام أحكام الأحكام، ذكر الأقوال باختصار وأورد الأدلة إيرادا جيدا وبحث المسألة بحثا جميلا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب وقت صلاة المغرب. عن سلمة النكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين، رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة: طول الطولين الأعراف. وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطول الطولين ألف لام ميم صاد. قال رحمه الله: وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة. الباب السادس: باب وقت صلاة المغرب. ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفي لفظ الترمذي ولفظ البخاري: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب، دون ذكر الشمس والمراد به الشمس. ولفظ أحمد وأبي داود: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توارت بالحجاب. ولفظ أبي داود: كان يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. والمراد بحاجبها ماذا؟ الذي يبقى ماذا بعد أن تغيب أكثرها. فقال: وتوارت بالحجاب، أي غاب ماذا؟ أي غابت. ورواية توارت أيما أصرح في العبارة، توارت جيد أو غاب حاجبها؟ لا، يظهر أنها توارت، أنها لفظة توارت أصرح في المراد. نعم، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله. معنى توارت بالحجاب أي استترت، أي استترت، والمراد أن الشمس تستتر. جيد. وكما ذكرت في بعض الروايات لم تذكر أنها الشمس وتوارت حين توارت بالحجاب، لأنها معلومة أن المراد بها ماذا؟ الشمس. تسمى صلاة المغرب صلاة البصر، صلاة البصر. قد أخرج الإمام أحمد في رواية أبي طريف الهذلي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء خبر أهل الطائف، فكان يصلي بنا صلاة البصر حتى لو أن رجلا رمى نبلا لرأى مواقع ماذا؟ نبله. قال أحمد: صلاة العصر صلاة البصر ماذا؟ صلاة المغرب. والحديث فيه اختلاف في صحته، ورواه الإمام أحمد والنسائي رحمهم الله. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، يعني حتى تظهر هذه النجوم. الحديث رواه أحمد وأبو داود وأخرجه ابن خزيمة والحاكم والطبراني والبيهقي وصححه الحاكم وحسنه النووي. هذا الحديث اختلف في صحته. قال ابن رجب الحنبلي: وقد رويت أحاديث وأخبار في كراهة التأخير حتى يطلع النجم، وهي أحاديث كثيرة جدا، ومن أجودها ما روى ابن إسحاق وذكر هذا الحديث. قال: وقد خولف في إسناده، يعني ابن إسحاق خولف بمعنى أنه روي الحديث من رواية أخرى، فروي حديث من رواية مرة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن عمران عن أبي أيوب قال: كنا نصلي المغرب حين ماذا؟ تغرب الشمس. فهذا أصل الرواية، فقيل إن الراوي خالف هنا وهو أبو إسحاق، فعدت هذه المخالفة ضعيفا لماذا؟ للحديث، والأقرب أن الحديث ضعيف، الأقرب أن الحديث ضعيف. نعم. قال أبو زرعة: حديث حيوة أصح، يعني أصح من حديث أبي إسحاق عن عقبة بن عامر، فالحديث شاذ، وهو دليل عند من ماذا؟ عند من يقول بتعجيل صلاة ماذا؟ المغرب. ثم ذكر حديث مروان بن حكم قال: قال لي زيد بن ثابت الصحابي: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين، وهي ماذا؟ الأعراف، ألف لام ميم صاد، والحديث في البخاري. زاد في النسائي: وهي الأعراف. ليس في البخاري تعيين أنها ماذا؟ الأعراف، إنما في البخاري طول الطولين. لماذا أورد المؤلف هذا الحديث مع أنه في قراءة صلاة المغرب؟ ليبين أن وقت صلاة المغرب ممتد، أن وقت صلاة المغرب ممتد، وسنذكر هذه المسألة بعد قليل. وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين، ألف لام ميم صاد. طيب، تقدم معنا في حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم وأبي موسى أن وقت المغرب يبدأ متى؟ يبدأ من مغيب الشمس، وأن مجرد غيبوبة القرص يدخل ماذا؟ به وقت صلاة المغرب كما يفطر به الصائم، وهذا إجماع، هذا إجماع حكاه ابن المنذر لحديث كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، وفي رواية أبي موسى إذا وقعت صلى حين وقعت الشمس. والأحاديث دليلا على تعجيل صلاة المغرب، وأن الأفضل في المغرب أن تعجل بعد غروب الشمس، وهذا مجمع عليه أن الأصل في المغرب أن تعجل. ومن شدة تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب ما جاء في حديث رافع بن خديج في الصحيحين: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وماذا؟ وإنه ليبصر مواقع نبله. فدليل ماذا؟ أنه في أول وقتها لم يدخل ماذا؟ تدخل الظلمة، لم تدخل ماذا؟ الظلمة. نعم. وفي روايات كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبين عنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجون من صلاة المغرب وماذا؟ ماذا؟ والسماء لم تزل ماذا؟ مسفرة، لم تشتد ماذا؟ الظلمة، وأنهم كانوا يصلون المغرب في أول وقتها. فعن زيد بن خالد الجهني قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم ننصرف إلى السوق، ولو رمى أحدنا بنبل لأبصر مواقعها. والحديث أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود الطيالسي والبيهقي بإسناد صحيح. ثم كذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نأتي بني سلمة. وبني سلمة قريبين كان المسجد ولا بعيدين؟ ها؟ لم يكونوا قريبين، والدليل أنهم قالوا: يا رسول الله هل لا نأتيك بجانب المسجد؟ كانوا يريدون أن يقتنوا أرضا فيشتروا بجانب المسجد، فقال لهم السلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فكانوا يمشون فيدينا لم تكن ملاصقة للمسجد، فماذا يقول؟ فيقول: ننصرف إلى بني سلمة، ومع ذلك فلو رمينا بنهبل لماذا؟ لأبصرنا. فهذا وسابقه دليل على تعجيل صلاة المغرب، وأنه يسن تعجيلها، حتى أن بعض العلماء قال إن وقت صلاة المغرب واحد وهو أول الوقت. نعم. قال الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى حديث سلمة حديث حسن الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل قال وهو قول ابن المبارك والشافعي. طيب ذكرنا أن العلماء أجمعوا على تعجيل وقت المغرب على تعجيل وقت المغرب وأن الصلاة في أول الوقت أفضل ولا خلاف في ذلك لكن هذا في الصح. طيب مع الغيم مع الغيم قال الشافعي يحتاط ويتوخى أن يصلي في الوقت لأنه قد لا يعلم بغروب الشمس وذهب الحنابلة والحنفية إلى استحباب تأخير الصلوات كلها مع الغيم في الظهر والعصر والمغرب أنها ماذا والعشاء والفجر أنها تؤخر لأجل شيء لأن الغيم قد يختلط عليه ماذا يختلط عليه الوقت. نعم وقال طائفة تؤخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء يعجلان. نعم والأصل في الغيم أن يؤخر احتياطا نعم. تبقى معنا المسألة الأهم متى ينتهي وقت المغرب استدل الإمام رحمه الله المجد هنا على امتداد وقت المغرب إلى مغيب ماذا الشفق وغروبه وهذا القول أنه تمتد إلى غياب الشفق وغروبه سبق الأدلة عليه في حديث أبي موسى وفي حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنهم أجمعين. هذا القول هو قول الحسن بن حي وقول الثوري وأبو حنيفة ومالك في الموطأ وقول للشافعي وهو قول أحمد وإسحاق وأبو ثور أن وقت المغرب إلى غياب ماذا الشفق والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم يسقط الشفق وفي حديث أبي موسى ثم أخر المغرب حتى كاد ماذا حتى كان عند سقوط ماذا الشفق وحديث بريدة ثم صلى في اليوم الثاني قبل أن يقع ماذا الشفق وذهب بعض العلماء إلى أن للمغرب وقتا واحدا وأن وقت المغرب لا يمتد وإنما يكون في أول الوقت حتى حين تغرب الشمس ويتوضأ المصلي ويصلي ثلاث ركعات. هذا قول ابن المبارك رحمه الله وهو قول لمالك المشهور عنه قول الأوزاعي ورواية عن الشافعي واستدلوا بحديث جبريل. تذكرون معنا في حديث جبريل ماذا قال في أول في حديث جابر لو رجعتم قال ثم جاءه المغرب قال فقم فصلي فصلى المغرب متى حين وجبت الشمس في اليوم الثاني قال ثم جاءه المغرب وقتا واحدا الذي هو وقت الأمس. فرأى هؤلاء أن حديث جبريل برواية جابر وابن عباس دليل على أن وقت المغرب واحد ونعم هذا صريح لكن يعارضه الأدلة الأخرى وهي حديث أبي موسى فإنه قال في حديث أبي موسى في اليوم الآخر ماذا قال ثم أمره فأقام المغرب حتى حين وقعت الشمس في اليوم الثاني ماذا قال ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. طيب كيف الجمع بين الروايات وحديث كذلك حديث عبد الله بن عمر ووقت صلاة العمر ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط الثور والشفق. سؤالي كيف نجمع بين حديث جبريل وحديث ابن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه والأحاديث الأخرى التي في أنه يمتد وحديث أبي موسى أنه يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق كيف الجمع بينها كما جمعنا في الأحاديث ماذا الأخرى وهو أن أولا حديث الصحابة متأخر وحديث جبريل متقدم فلا تعارض بينها. ووجه الجمع أن يقال أن جبريل صلى في اليومين في أول الوقت ولا يمنع أن يكون لها وقت ممتد ودل على امتداده حديث ماذا أبي موسى وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهم. هل يقال وقت أفضلية وقت جواز؟ قال به بعض أهل العلم أن الأول هو وقت أفضلية والآخر هو وقت ماذا؟ جواز. لكن الصواب أن الوقت ممتد، الصواب أن الوقت ممتد، لكن الأفضل تعجيلها، وأن الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعجل المغرب، هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عند الشافعي قول أنه لو أخرها عن أول الوقت صارت قضاء، صارت قضاء ويأثم بذلك. طيب ما أول الوقت؟ قال مقدار ما يتطهر ويأتي المسجد هذا. ولذلك لا تستغرب قول العامة حين يقول أن صلاة المغرب فواته، وإذا أذن تجد بعض الآباء وكبار السن الحريصين يوم يؤذن المغرب يسارع، وهذه سنة محمودة له ما يدل عليه ماذا؟ من السنة، له ما يدل عليه من السنة. قال النووي رحمه الله وهو شافعي المذهب خالف إمامه في هذا، قال وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح والصواب الذي لا يجوز غيره. والجواب عن حديث جبريل، يقول النووي حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس، قال من ثلاثة أوجه: أولها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، فكأن آخره وقت للجواز، وهذا قد جاء في الصلاة في كل الصلوات سوى الظهر. والثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث في امتداد إلى غروب الشفق ماذا؟ متأخرة بالمدينة، في أواخر ماذا؟ المدينة، وجب اعتمادها. الثالث أن من يذكر التوقع الثالث؟ هو دليل لا نقصد ما الدليل، ما الوجه الثالث الذي ترجح به روايات أبي حديث أبي موسى وروايات عبد الله بن عمرو بن عاص وحديث بريدة بن حصيب على حديث ابن عباس وجابر أنها أصح إسنادا؟ تذكرون أن حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى وحديث بريدة أين؟ في مسلم، بينما حديث جابر وحديث ابن عباس هي في ماذا؟ في السنن. وإن كان هذا الترجيح أو هذا الوجه لا يقوى على أن يكون هو المرجح. نعم، الثالث أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث جبريل فوجب تقديمها. مما يدل على امتداد وقت المغرب ما أورده البخاري في باب وقت المغرب من حديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. أين وجه الدلالة من هذا الحديث؟ البخاري الإمام الفقيه العجيب قال باب وقت صلاة المغرب، وختمه بحديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا سبعا جميعا وثمانيا جميعا. اللغز سبعا جميعا أي جمع المغرب والعشاء ثلاث وأربع سبع، وثمانيا جميعا الظهر أربع والعصر أربع. فقال رحمه الله إن جمع النبي بين المغرب والعشاء دليل على أن وقت المغرب ممتد، فلو لم يكن ممتدا لما جاز الجمع. انظر كيف يرقن الإمام البخاري بالذهن إلى هذا التفكير، استنباط دقيق رحمه الله. ولذلك قال ابن رجب أراد البخاري من ذلك أن يستدل به على جواز تأخر المغرب إلى آخر وقتها قبل غروب الشمس، وأن وقتها ممتد إلى غروب الشفق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مع العشاء جميعا في الحضر، جيد، في الحضر، مع أن تعجيل المغرب ماذا؟ في أول وقتها أفضل، ولا خلاف في ذلك، ولا خلاف في ذلك. وفي رواية وقال رحمه الله وجمع النبي من غير ماذا؟ من غير علة، وقد حمله طائفة من العلماء على أنه أخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها، فدل على ماذا؟ فدل على أن وقت المغرب ممتد إلى غياب الشفق. نعم. قال الجمهور العلماء لا عبرة ببقاء الحمرة الشديدة في السماء بعد سقوط قرص ماذا الشمس، أحيانا يكون في حمرة شديدة لا عبرة بها، فمجرد غياب القرص وغياب الشمس هو دليل على ماذا؟ على ابتداء وقت صلاة المغرب. هل تذكرون أدلة أخرى يستدل بها على طول المغرب؟ هناك دليل ما ذكره من طول القراءة في سورة الأعراف، صحيح ذكرنا، فإن سورة الأعراف تأخذ يعني وقتا طويلا في القراءة، كذلك لا هذا في صلاة العشاء لا يدل على ما يدل صراحة. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة المرسلات وقراءة صلى الله عليه وسلم لسورة الطور، فإنه قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الطور وسورة المرسلات، ولو كان الوقت قصيرا لما ماذا لما قرأ هذه، فكيف إذا كان يقرأ ماذا سورة الأعراف؟ فهو دليل على أن وقت العشاء المغرب ممتد. طيب قد يقال كم تقديره الآن؟ تقديره الآن من الساعة والله أعلم إلى الساعة والربع أو الثلث ولا يزيد عن ذلك في الغالب، فلو تحسب بعد أذان المغرب ساعة وربع تقريبا يكون انتهى وقت ماذا المغرب. كون أنه أخر في المواقيت في الغالب، وهذا ينبه النساء عليه، في الغالب أن الوقت الذي قبل العشاء يكون دخل وقت ماذا وقت العشاء، فيحسن أن ينبه النساء في البيوت إلى تقديم ماذا صلاة المغرب. وأذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سئل في الحرم قديما فقال من الساعة والساعة وقليل، فهي من ساعة إلى ساعة وربع تختلف في زمن عن زمن. نعم. طيب نعم. رأيت رسول الله يقرأ فيها بطولة الطوليين التي هي ألف ألف لام ميم صاد، قال العلماء أن ذلك ورد من النبي ماذا مرة أو كان قليلا، لم يكن عادة، لم يكن عادة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما قرأ مرة ليبين ماذا جواز قراءة ماذا السورة الطويلة في صلاة المغرب، وإلا فالغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في المغرب بقصار السور، وهذا حقيقة ينبغي أن ينتبه له أئمة المساجد. نعم قراءة القرآن عظيمة وفاضلة، لكن لا يحسن أن تكون على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي أنه كان يقرأ في المغرب بقصار مفصل، فقراءة قصار مفصل هي سنة مؤكدة. هل المراد ذات المفصل قصاره أو المراد قدره؟ الله أعلم أن المراد ذاته، فإن لم يمكن ذاته فقدره، فنقول للأئمة يحسن أن تكثر من قراءة مفصل، قد تقرأ أحيانا مما ماذا مقداره من سور أخرى لكن بمقداره، أو تقرأ ما ورد عن مسلم من سورة مرسلات فإنه قراءة في ركعتين، أو قراءة سورة الطور. قد يقرأ الإنسان في كل سنوات طويلة يقرأ الأعراف لا بأس، يرتسق مع جماعة المسجد لا بأس، حتى لو وضع إعلان في ذلك يتعلم الناس حتى المسافر أو الماشي لا يتضرر بذلك، هذا لا بأس فيه إن شاء الله، حتى لا ماذا حتى لا يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. قال رحمه الله: متفق عليهن، وللبخاري وأبي داود: وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه يسمع قراءة الإمام. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين استحباب تقديم ماذا العشاء على ماذا تعجيل صلاة المغرب. أورد المؤلف هذا الحديث وأنه إذا حضر الطعام وقيمت الصلاة فإنه تقدم ماذا؟ الصلاة. هذا الحديث أو هذه الأحاديث أوردها البخاري رحمه الله في كتاب الأطعمة في باب إذا حضر العشاء أو العشاء، إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. وأوردها البخاري رحمه الله في كتاب الأذان باب إذا حضر الطعام وقيمت الصلاة. في بعض الألفاظ انتبهوا، قال إذا قدم العشاء، وفي أخرى إذا حضر العشاء، وفي ثالثة إذا وضع العشاء. وهذا حقيقة تمام يعني اكتمال المعنى، لما تقول قدم وتقول بعده حضر ثم تقول وضع، فكأن المعاني كلها تدل على ماذا؟ على إرادة الطعام وحضوره والأكل ماذا؟ والأكل منه. أيما أعم، الحضور أم الوضع؟ والحضور، الحضور أعم ماذا؟ من الوضع. قد يوضع لك خاصة، لكن الحضور قد يكون لك ولغيرك، والوضع لك يدل على أنه وقت طعامك، لكن الحضور لا يدل على أنه وقت طعامك، قد تحضر وليس وقت ماذا؟ طعامك. نعم. كانت عادتهم أنهم كانوا يتغدون قبل الظهر كما دلت عليه بعض الأحاديث، ثم يكون عشاؤهم قبل المغرب، قبل المغرب. ولذلك قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب، أكثر الروايات في صلاة ماذا؟ المغرب. وحضر العشاء كذلك تدل على أن المراد به ماذا؟ المغرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، قال إذا قدم، جيد. لفظ البخاري فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب صريح، ولفظ مسلم إذا وضع العشاء، وفي لفظ ابن حبان والطبراني وأحدكم صائم، فيدل على أن الأحاديث محمولة على من؟ على الصائم فقط. نقول لا، الأحاديث عامة، لكن هذه إحدى صور ماذا؟ العام، وهي أنه صائم. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، في لفظ إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة. هذه الأحاديث فيها أربع مسائل. المسألة الأولى قوله فابدأوا بالعشاء، حمله الجمهور على الندب، أنه يندب تقديم ماذا؟ العشاء. لكنهم اختلفوا، فقيده بعضهم بمن كان محتاجا إلى العشاء الطعام، محتاجا يعني إلى الأكل والشرب، وهذا قول الشافعي. ومنهم من لم يقيده بالحاجة، فما دام حضر ماذا؟ الطعام، فيقدم ماذا؟ الطعام، دون تقييد كوني محتاجا للأكل أو الشرب. وهذا القول أنه لا يقيد بالحاجة للأكل والشرب هو قول أحمد وإسحاق بن راهوي، ويدل عليه ماذا؟ فعل ابن عمر وللبخاري وأبي داود، وكان ابن عمر ماذا؟ يوضع له الطعام وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ منه، حتى يفرغ منه. العجيب أن الظاهرية ذهبوا إلى الوجوب، فقالوا لو قدم الصلاة فهي باطلة، فيجب عليه أن يطعم ثم يصلي. ما قدر الإطعام عندهم، قالوا ولو شيئا يسيرا، عملا بظاهر الأمر. ما ظاهر الأمر؟ فقدموا ماذا؟ العشاء، ولا تعجلوا عن صلاتكم. المسألة الثانية، هذه الأحاديث وردت في أي صلاة؟ في المغرب، في المغرب. طيب هل تعم الصلوات الأخرى؟ نعم. والدليل حديث لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثين. لاحظوا معي، لا صلاة، صلاة ماذا؟ نكرة في سياق النفي، فتعم فتكون عامة في كل صلاة، فيقال إن هذه الأحاديث مع حديث لا صلاة بحضرة طعام وهو حديث صحيح شهير دليل على كراهة الصلاة في حال حضور ماذا؟ في حال حضور الطعام، لأن ذلك سيورث انشغال القلب عن الصلاة والبعد عن الخشوع وذهاب الخشوع وكماله. إذن نقول هذا في كل صلاة. طيب، في صلاة الفرض أو صلاة النفل؟ في كل صلاة، لأن حاجة الإنسان للطعام ستكون في كل في صلاة، فإذا انجازت في الفرض فالنفل كذلك من باب أولى. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجل، هذا نهي محمول على ماذا؟ على التحريم؟ لا، أو التأديب أو الإرشاد، كراهة أو التأديب أو الإرشاد. قال بعضهم في قوله ولا يعجل هو رد على من قال أنه يكتفي ماذا؟ بعض المذاهب يقولون يكتفي ما يذهب جوعته، لقيمات تذهب جوعته يذهب يصلي ثم بعدها إن شاء أن يكمل. نقول لا، حتى لو أكل حتى يقضي ماذا؟ منه نحمته، يقضي منه نحمته. ظواهر الحديث أن الصلاة تؤخر إذا قدم الطعام ولو فاتت الجماعة، والدليل فهم ابن عمر وفعل ابن عمر، يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيه حتى يفرغ منه، وإنه ليس مع قراءة الإمام. جيد، فقد تكون تفوت الجماعة أو يفوت أول الوقت، لكن عند الجمهور إذا ضاق الوقت قدمت الصلاة محافظة على الصلاة والوقت، وقيل يقدم الطعام ولو خشي خروج الوقت، وهذا يختلف باختلاف حاجة الإنسان إلى الطعام. فإن كانت حاجته مدفوعة بالشيء اليسير وخشي خروج الوقت يقدم ماذا؟ اللقيمات اليسيرة ثم يصلي، وإن كان حاجته كبيرة إلى الطعام فلا شك أنه سيقدم ماذا؟ يقدم الطعام. نعم، هذا ظاهر الأحاديث الأربعة أن وقت المغرب أنه بلى، مما استدل به على أن وقت المغرب ممتد. أحسن، استدل به بعض العلماء على أن وقت صلاة المغرب ممتد، والدليل أنه لو كان وقت المغرب ينتهي لما أمر الشارع بتعجيل ماذا؟ بتعجيل العشاء، فتعجيل العشاء دليل على أن الوقت ماذا؟ يمتد. أحسن صحيح. نعم، قال رحمه الله باب جواز الركعتين قبل المغرب. عن أنس قال، عن أنس رضي الله عنه قال، طبعا من العلماء العفو من العلماء من قيده بالمغرب وقال أن هذا لا يصدق إلا في صلاة المغرب، وهذا ممن ذهب إلى هذا ابن دقيق العيد في شرح الإحكام عمدة الأحكام، لكن الصحيح أنه في كل صلاة، أنه في كل صلاة. نعم، قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية إلا قليل، رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم وأبو داود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، رواه الجماعة. وعن أبي الخير قال أتيت عقبة بن عامر فقلت له ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. قال رحمه الله: وكل هذه الأخبار تدل على أن للمغرب وقتين، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين. نعم، لما ذكر الإمام رحمه الله السنة في تعجيل صلاة المغرب، وأن وقت المغرب أفضل الصلاة فيه في أول وقته، ناسب أن يورد رواية هل يجوز التطوع بعد الأذان وقبل صلاة المغرب، فقال: باب جواز ماذا؟ الركعتين بعد ماذا؟ قبل المغرب، يعني بعد الأذان بعد دخول الوقت. عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية الركعتين ماذا؟ قبل المغرب، وإن كان الأصل في المغرب ماذا؟ التعجيل بها. ثم ذكر حديث أنس: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول الله. في رواية النسائي: قام كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام أصحاب ناس من أصحاب النبي يبتدرون السواري. يبتدرون بمعنى يستبقون، والسواري الأعمدة التي كانت في المسجد، وكان غرضهم الاستباق إليها، أن الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم، لكونهم يصلون ماذا؟ فرادى، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، يعني تلك الحال يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، أي شيء كثير في رواية، وفي الرواية التي ذكرها إلا قليل، وفي رواية البخاري قريب، يعني شيء قريب قليل. والحديث رواه أحمد والبخاري. أورد البخاري هذا الحديث في باب كم بين الأذان والإقامة، ومن ينتظر الإقامة. وفي لفظ مسلم: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد سليت من كثرة من يصليها. ثم ذكر حديث كذلك حديث أنس في لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. وأول حديث سألت أنس عن التطوع بعد العصر، فقال أنس عمر كان يضرب بالأيادي ماذا، أو يضرب الأيادي على الصلاة ماذا بعد العصر، وكنا، وذكر الحديث. وفي لفظ أحمد: وذلك بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي يراهم. ثم ذكر حديث: صلوا قبل المغرب ركعتين، حديث عبد الله بن مغفل، والحديث لفظ البخاري: صلوا قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا، ثم قال عند الثالثة لمن شاء، في رواية ثم قال عند الرابعة، لأنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم الرابعة قال ماذا؟ لمن شاء، لأن النبي كان إذا عاد الكلام عاده ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وأبو داود واللفظ لأبي داود. قال: وفي رواية: بين كل أذانين صلاة. والصلاة جاءت هنا ماذا؟ نكرة، جاءت ماذا؟ منكرة، أي نافلة، بين كل أذانين نافلة، أو عدد مشروع نواه المصلي، كل عدد مشروع نواه المصلي. بين أذانين ليس المراد الأذان والأذان، لأن بين كل أذانين فريضة، بين كل أذانين ماذا؟ فريضة. فالمراد بين كل أذان وإقامة، وإنما قيل أذانين من باب ماذا؟ من باب التغريب، كالعشاءين، كالأسودين، القمرين، إلى آخره. ثم ذكر حديث أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم، ألا تتعجب؟ قال: أبي تميم هو عبد الملك بن مالك، عبد الملك بن مالك تابعي كبير مخضرم، قيل إنه أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعده بعض العلماء من الصحابة، لكن الصحيح أنه ليس بصحابي، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب. فقال عقبة: إن كنا نفعله على عهد رسول الله، أو إن كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أبي بن كعب: يا بلال اجعل بين أذانك. وهذا الحديث رواه عبد الله بن أحمد في المسند، وهو حديث ضعيف، ضعفه ابن حجر وضعفه الهيثمي، وهو حديث كما ذكرت ضعيف. هذه الأحاديث تدل على مسائل. أولها دليل على أن على امتداد وقت المغرب، دليل على امتداد وقت المغرب، وأن المغرب له وقتان: وقت التعجيل والفضيلة متى؟ حين تغرب الشمس وتغيب، ووقت آخر وقت الجواز يمتد إلى غياب الشفق. والدليل، وجه الدلالة، صلاة الركعتين، فلو كان وقته وقتا واحدا لماذا؟ لما أذن بالصلاة في الركعتين. رد ابن حجر على هذا وقال: وليس ذلك بواضح، ليس ذلك بواضح. ثانيها من المسائل استحباب صلاة الركعتين قبل المغرب، أنها مستحبة، وهو مذهب إسحاق وأحمد وأصحاب الحديث وبعض المحققين من أصحاب الشافعي، وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأدلتهم أحاديث الباب، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة من الصحابة عدم استحبابها، أنها ليست مستحبة، وهو قول مالك وكثير من الفقهاء. القول الثالث قال النخعي بدعة، ولعله رحمه الله لم تبلغه ماذا؟ لم تبلغه الأحاديث الكثيرة في ذلك. وحجة من لم يرى الاستحباب: أولا أن النبي لم يصليها، الثاني أن ذلك يؤدي إلى تأخير المغرب عن وقتها المشروع التعجيل فيه. وزعم بعضهم أن أحاديث ماذا؟ أحاديث الصلاة هذه منسوخة بماذا؟ بأحاديث التعجيل، بأحاديث التعجيل. ظاهر حديث أنس أنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي كما هو مقرر، وفعله وإقراره حجة عند قاطبة من الأصوليين، وأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. وجه الإقرار: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وكذلك وجه الإقرار: كنا نفعله على عهد رسول الله، وإنا لنفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد قال: بعيني إني أراه، فكأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا من أقوى الأمثلة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا اجتمع معه حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء؟ كيف إذا اجتمع معه بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله: ظاهر حديث أنس كان إقراء أمرا قرره النبي صلى الله عليه وسلم، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، وأنهم عملوا بذلك وتضافروا عليه حتى كانوا يبتدرون السواري. وهذا يدل على عدم الكراهة، بل يدل على الجواز والاستحباب، لا سيما مع عموم حديث بين كل أذانين صلاة. قال النووي: أما قولهم يؤدي إلى تغيب تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة. انظر التوقف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف إمامه ومع ذلك انظر ماذا قال: هذا خيال منابذ للسنة، فلا يلتفت إليه. ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخ فهو مجازف، لأن النسخ كلام النووي قيم لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس هناك شيء. فالنووي ينتصر للقول بماذا؟ باستحباب الركعتين. المسألة الثالثة: هاتين الركعتين ليستا من السنن الرواتب، ليستا من السنن الرواتب خلافا لمن زعم ذلك، ولذا فلا تستحب المداومة عليها، لا تستحب المداومة عليها لئلا تأخذ حكم ماذا؟ حكم الرواتب. رابعها: صرف الأمر في قول النبي صلوا قبل المغرب، ما الذي صرفه؟ قوله لمن شاء، قوله لمن شاء. ولذا قال الراوي كراهية أن يتخذها الناس ماذا؟ سنة. ولم يرد نفي استحبابها، بل أراد ماذا؟ نفي المداومة عليها، نفي المداومة عليها. من المسائل كذلك مسألة أخيرة، قال ابن حجر مجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما في ركعتي الفجر. قيل الحكمة في مشروعيتهما أنهما وقت الدعاء فيدعو فيها، لأن الدعاء بين ذامن والإقامة ماذا؟ لا يرد. وكم يا إخوة نفرط في هذا الوقت الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد. لم قال دعاء مستجاب، قال لا يرد. فالموفق يا إخوة من يبتدر إلى الصلاة ويبكر وينشغل بالدعاء. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل من قراءة القرآن، لأنه وقت يشرع في ماذا؟ الدعاء، وهو وقت من أوقات التي يستجاب فيها الدعاء ولا يرد. ويقول رحمه الله وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. والحديث دليل على مشروعية المبادرة والمسابقة إلى النوافل والطاعات الشرعية عامة. تبقى في هذا الباب مسألة أصولية، قول الراوي على عهد رسول الله، قلنا هو دليل على أنه ماذا؟ حجة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه، فكيف إذا علمه فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم. فقول الراوي كنا نفعله على عهد رسول الله هو دليل على ماذا؟ حجيته. نعم. روى محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة، روى من طرق قوية أن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن سعد بن أبي وقاص وأبي بن كعب وأبا الدرداء رضي الله عنهم وأبو موسى الأشعري كانوا يواظبون عليها، كانوا يواظبون على ركعتي المغرب. نعم. قال وكل هذه الأحاديث تدل على أن للمغرب وقتين، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين. نعم. الباب الذي يليه. نعم. قال رحمه الله باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. قال رحمه الله عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال والأعراب تقول هي العشاء. متفق عليه. نعم. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان كراهة قول ماذا؟ العشاء، إطلاق العشاء على ماذا؟ على المغرب. فقال لا يغلبنكم، في لفظ لا تغلبنكم الأعراب. الأعراب من هم؟ الأعراب الرجل الذي يعيش ماذا؟ في البوادي، الذي يعيش في البوادي أو البادية. الحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. قال الحديث متفق عليه، ليس متفق عليه. ما مصطلح الإمام متفق عليه؟ أحمد والبخاري ومسلم. هو نعم عند أحمد والبخاري وليس عند مسلم، لعل الإمام رحمه الله وهم. الذي عند مسلم تسمية العشاء بالعتمة، ستأتينا إن شاء الله، لكن ليس هذا، عفوا، الحديث عند البخاري وليس عند ماذا؟ عند مسلم، ليس عند مسلم، رواه البخاري وأحمد. أما الذي عند مسلم فهو تسمية العشاء بالعتمة. نعم. لا يغلبنكم يقال غلبه على كذا، أي غصبه عليه وأخذه منه قهرا، والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عاداتهم، وهو تسمية المغرب ماذا؟ عشاء، وتسمية العشاء بالعتمة. فكأنهم غصبوا منكم ماذا؟ هذا اللفظ. الأعراب ذكرنا معناها جيد. الأكثر من العلماء على أن النهي للكراهة، الأكثر من العلماء على أن النهي للكراهة، وهذا قول أصحاب الشافعي. وقال الحنابلة وغيرهم إن تسمية المغرب بالعشاء ليس بمكروه. والدليل قالوا الدليل ما أخرجه مسلم، أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء ماذا؟ الآخرة، ف فدل على أن هناك عشاء أولى وهي المغرب. وأجيب عليه بأن وصف العشاء بالآخرة لا يلزم منه وجود العشاء الأولى، لأن عبر بالعشاء الآخرة لأنها آخر الصلوات، لا أن قبلها صلاة عشاء أولى. نعم، لعل النهي في يعني في تسمية المغرب بالعشاء يعني حتى لا يهجر اسم المغرب، كما في العتمة، فإن النبي نهى أن تسمى العتمة، ومع ذلك قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، فكأن النبي أراد ألا ماذا ألا يغلب اسم ماذا العشاء على المغرب، فإذا غلب ما الحكم؟ يحرم ذلك، لكن أصل جواز إطلاقه بشرط ألا يغلب. نعم، حديث باب الذي يليه نختم. قال رحمه الله: باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني. قال رحمه الله: وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصلى يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. رواه النسائي. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن عائشة قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أخرجه البخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وعن جابر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. متفق عليه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذ. متفق عليه. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا، ثم قال: خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد وأبو داود. قال رحمه الله: قلت: قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه فعلا وقولا، وهو مثبت زيادة على قلت قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. ما قرأت عنه صلى الله عليه وسلم؟ الله خير. قال: قلت: قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، وهو مثبت فعلا وقولا. ما في منه؟ لا. أي. طيب نعدلها شيء. عندي منه. أي. نعم. قال: وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل والأخذ بالزائد أولى. يظهر والأخذ بالزيادة وهو مثبت زيادة طبعا هو أحسن يكون الأخذ بالزيادة يا أولى. طيب الباب الأخير في هذه الليلة وطلنا عليكم جزاكم الله خير باب وقت صلاة العشاء. الكتاب طويل يحتاج منكم جزاكم الله خير إلى صبر. باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة. تقدم معنا بيان أول وقت العشاء. سنناقش في هذا الباب مسائل. أول وقت صلاة العشاء ابتداؤه، المسألة الأخرى وهي الطويلة انتهاء وقت صلاة العشاء، الثالثة ما الأفضل في العشاء، التعجيل أم التأخير. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني وابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث ضعيف. قال ابن خزيمة فلو صحت هذه اللفظة في الخبر لكان في هذا الخبر بيان، فهو تضعيف منه. والحديث أومى إلى تضعيفه البيهقي، وقال في موطن آخر ولا يصح منه شيء في هذا الحديث. ثم ذكر حديث وإلا فهو صريح في ماذا؟ على وجوب الصلاة بأول الوقت، لما قال الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، لكن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله ليلة بالعتمة، يعني أخر صلاة العشاء، فنادى عمر نام الناس والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها غيركم من أهل يعني الإسلام، ولم تصلى يومئذ إلا بالمدينة. فهو دليل على أنها أول كانت في أول ماذا؟ الهجرة، في أول الهجرة. وقيل أنه لم تكن تصلى الصلاة جماعة إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلوها، انتبهوا معي، صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. هذا إشارة إلى أن وقت العشاء إلى ثلث، وهذا القول أول وسيأتي تفصيله. ثم قال وعن جاء الحديث رواه النسائي وأصله في البخاري، أصل الحديث في البخاري، ولو أورد المؤلف رحمه الله رواية البخاري كان أولى. وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة، لم يعين وقتا يؤخرها. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وذكر حديث عائشة كانوا يصلون العتمة أي العشاء، فسمتها عائشة ماذا؟ العتمة. تذكروا هذا، فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. هذا دليل على أي مسألة؟ أن وقت العشاء ينتهي بثلث الليل الأول. ثم ذكر حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. والحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه الترمذي وأخرجه الحاكم. متقدم معنا بلفظ لفرضت عليهم السواك، لولا أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولماذا؟ ولأخرت العشاء إلى نصف الليل، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل. وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث جابر وقد تقدم معنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني في أول وقتها، ويصلي والعصر والشمس نقية، وفي رواية حي، أحسنت، والمغرب إذا وجبت يعني وجبت الشمس وغابت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. هذا دليل على أي مسألة؟ على أن الأفضل في صلاة العشاء مراعاة المأمومين، سيأتي هذا في المسألة إن شاء الله. وكان النبي يصلي الفجر بغلس، متفق عليه. وفي رواية البخاري العشاء كان يصلي العشاء إذا كثر الناس، العشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح صلىها بغلس. وذكر حديث عائشة اعتمى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يستدل به أو يستدل به من؟ القائلين بأن وقتها إلى منتصف الليل، ويستدل به القائلين بأنها إلى وقت ماذا؟ الفجر. إلى وقت ماذا؟ الفجر، لأنه قال عامة الليل أكثر الليل. والحديث رواه مسلم. ثم قال وعن أنس أخر النبي صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس رضي الله عنه كأني أنظر إلى وبص خاتمه ليت يتئذ. أصل الحديث عن أنس رضي الله عنه قال نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرنا يعني انتظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى بنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا. صلوا وإن ثم رقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وفي رواية أن الراوي سأله عن الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث، وهذا يدل على أن وقت العشاء ماذا؟ إلى نصف الليل، وهو صريح في تأخير العشاء. ثم ختم بحديث أبي سعيد انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم يعني في الصلاة فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. انظر إخواني فضيلة انتظار الصلاة، لما يأتي الإنسان مبكرا ويتأخر المؤذن في الإقامة هو في ماذا؟ في صلاة ما انتظر الصلاة. ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذوي الحاجة لماذا لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل، وهو يدل على أن وقت العشاء ماذا؟ إلى نصف الليل. في هذه الأحاديث أربع مسائل. المسألة الأولى، أول وقت العشاء تقدم أنه يبدأ ماذا؟ كما في حديث جابر فصلى حين غاب الشفق، وفي حديث أبي موسى ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، وهي دالة على أن وقت العشاء يبدأ بعد مغيب الشفق، وهو الحمرة، وهو ذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة وأكثر العلماء. وقال أبو حنيفة يبدأ وقت العشاء بعد غياب الشفق، لكن ما الشفق عند أبي حنيفة؟ هو البياض بعد الحمرة، هو البياض بعد الحمرة، فاختلفوا في الشفق، فقيل الشفق الحمرة وقيل الشفق هو البياض بعد الحمرة. قالوا لأن الشفق اسم مشترك يطلق على هذا وعلى هذا، وفي لسان العرب أن الشفق عندهم شفقان، شفق أبيض وشفق أحمر، لكن يدل على أن المراد بالشفق الحمرة يدل عليه ما أخرجه البخاري من حديث عائشة الذي قرأناه، أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء وفيه وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب ماذا؟ أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل، ما بين أن يغيب الشفق أي الحمرة إلى ثلث الليل، والحديث أخرجه البخاري. وتقدم حديث بريدة في وقت المغرب وأنه ماذا قال؟ حتى يسقط ماذا؟ فور أو ثور الشمس، هذا وقت ابتدائه. طيب المسألة الأهم في هذا الباب، ما هو آخر وقت العشاء؟ ما هو آخر وقت العشاء؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله في آخر وقت العشاء على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول قيل إن آخره ثلث الليل، ثلث الليل، وهذا القول روي عن عمر رضي الله عنه وعن أبي هريرة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وهو المشهور عن مالك، وأحد قولي الشافعي، بل هو أشهرها ورواية عن أحمد وقول أبي ثور. والدليل عليه حديث عائشة أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قالت قال صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وحديث أبي موسى رضي الله عنه لما قال وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. وحديث بريدة بن حصيب. القول الثاني قيل إن آخره نصف الليل، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه، وروي عن مالك والشافعي في القول القديم، وهو قول أحمد في الرواية المشهورة وأبي حنيفة رحمه الله واختيار أبي ثور، ويدل عليه تبويب البخاري وهو اختيار البخاري، فإنه قال أورد حديث عائشة قال حتى ذهب عامة الليل، ويدل عليه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى شطر الليل، أو قال أو كاد يذهب شطر الليل، والشطر هو النصف. القول الثالث قيل إن آخره طلوع الفجر، وهو قول داود الظاهري، واستدلوا بدليلين. الأول ما ذكرناه حتى ذهب عامة الليل، والدليل الآخر من يذكر الدليل الآخر؟ وهو استدلوا به من أقوى أدلتهم حديث النبي المشهور ليس التفريط في النوم، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى ماذا دخل وقت الأخرى، فقالوا ينتهي العشاء إذا دخل ماذا؟ إذا دخل وقت الفجر، وهذا استدلال محل نظر، محل نظر. ولا شك أن الراجح والعلم عند الله هو القول بأن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، كما هو صريح في حديث ابن عمرو لما قال ووقت صلاة العشاء إلى ماذا؟ إلى نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم معنا في صحيح مسلم أنه قال وقت العشاء إلى نصف الليل. المسألة الأخيرة، ما الأفضل في العشاء، التأخير أم التعجيل؟ ذهب مالك رحمه الله، وهو قول للشافعي، أن تعجيل العشاء أفضل، واستدل بحديث الدارقطني الذي قلنا حين وجبت، لما قال حين ماذا إذا غاب الشفق وجبت الصلاة، لكن الحديث قلنا ضعيف، واستدلوا بحديث كذلك جابر وابن عباس في صلاة جبريل. وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى أن تأخير العشاء أفضل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم على إنه ماذا إنه لوقته، في رواية لن تزال في صلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وذوي الحاجة لماذا لأخرت هذه الصلاة إلى شطر ماذا إلى شطر الليل، وأنه أعتم صلى الله عليه وسلم العشاء وأخرها، والأحاد في هذا كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل القول الثالث أن الأفضل مراعاة حال المأمومين في الجماعة، فإذا كان في جماعة فيراعي حال المأمومين في التأخير، فإذا كانوا ماذا حضروا كثيرا عجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رآهم قل ماذا أخر. ولذلك قال البخاري باب رحمه الله العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، متى يصلي العشاء؟ إذا اجتمع الناس أو تأخروا. جيد، وهذا القول وهو الذي فيه يعني جمع بين النصوص هو قول لأحمد رحمه الله، ورواية عن عطاء، وانتصر له بعض المحققين من العلم أنه يراعى كابن رجب رحمه الله أن يراعى حال المأمومين، يراعى حال المأمومين في هذا. نعم، لاحظوا حديث والصحيح مراعاة حال، لكن في مثل أحوال الناس الآن في الجماعات ما الأفضل؟ مراعاة حال المأمومين، حال المأمومين أن ماذا؟ أن يعجلوا، لكن في رمضان مراعاة حال المأمومين أن تؤخر صلاة العشاء شيئا ما. نعم، حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحيانا يعجل إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأ وأخر، هذا الحديث صريح في الدلالة على أن الأفضل ماذا في صلاة العشاء الآخرة؟ مراعاة حال المأمومين المصلين في المسجد. لاحظ، لكن لو كان لوحده أو في جماعة في غير المسجد ورأى التأخير فالتأخير أفضل ولو كانوا قلة، فإن اجتمعوا في أول وقت فالأفضل أن يصلي بهم في أول وقت، وإن تأخروا فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يجتمعوا. حديث أنس قد صلى الناس وناموا ثم قال صلى الله عليه وسلم إنكم في صلاة ما انتظرتموها، جيد، قد صلى الناس إلى نصف الليل، هذا صريح كذلك في الدلالة على أن ماذا كما قال ابن رجب صريح في الدلالة على أن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل. نختم بهذا، وقال رحمه الله في ختام هذا الباب قلت قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل، يعني كما في حديث أنس في حديث ابن عمر وفي حديث أبي موسى حديث ابن عمر شطر الليل عنه عليه الصلاة والسلام فعلا منه، وهذا كثير منه صلى الله عليه وسلم، وقولا وهو ماذا مثبت زيادة على أخبار ماذا على أخبار ثلث الليل، والأخذ بالزيادة أولى، فلا يقال تعارضت، لا يقال أنه يصلي في ثلث الليل ويصلي إلى نصف الليل، إلى نصف ماذا الليل. والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيل الشيخ، يقول السائل هل ورد فضل في الصلاة الوسطى؟ إذا قلنا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما رجحه الجماهير من أهل العلم، فالله أكدها فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا أول، ثم جاءت الأحاديث في ماذا في الوعيد في ماذا التخلف عن صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله. نعم، فلا شك أن التأكيد على صلاة العصر لأجل أن التخلف عنها كثير. نعم، أحسن الله إليكم، يقول ألا يشكل شيخنا من فعل ابن عمر في التأخر عن الصلاة والانشغال بالطعام حتى لو أقيمت الصلاة أن يتخذ البعض ذلك ذريعة للتكاسل عن الصلاة وهل يصح أن يقال أن فعل ابن عمر اجتهاد منه لا يوافق عليه؟ لا، كيف لا يوافق عليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر ماذا، إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء فابدأوا بالعشاء، ولا صلاة بحضرة طعام. لكن انظروا من ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه الذي كان يقلد النبي في أفعاله الجبلية، ابن عمر رضي الله عنه كان الذي يقوم الليل، ابن عمر الذي كان له ختمات في كل ثلاث ليال، ابن عمر الذي اشتهر بماذا؟ بشهرة انفرد بها، وهي اشتداد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقلد النبي في لبس النعال السبتية، حتى كان يقلد النبي في محل بوله، حتى كان ابن عمر يقبل الحجر في كل طوفة من الطواف وينتظر مقدار 50 آية حتى يقبل الحجر، ويدمى أنفه من الشمس ويضرب حتى يقبل ماذا الحجر. فهذا الفعل صدر ممن؟ من صحابي لم يعلم عنه إلا التعبد وطول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما يقول ابن عبد البر كان من المعدودين في ماذا؟ في عباد الصحابة رضي الله عنهم. فإذا جاءك الفعل مثل هذا الصحابي فهو حجة، لكن لا يكون محل ماذا؟ عادة عند الإنسان. كان ابن عمر إذا وقعت معه ولم يكن عنده عادة فلا يجعلها الإنسان عادة له، لكن مرة جاءت وليمة عند أحد في وقت الصلاة فلا بأس أن يأكل الناس ثم يصلوا جماعة، جئت يوم متأخرا من الدوام فقدم الغداء وجاءت صلاة العصر فلا بأس، لكن لا أن تكون عادة للإنسان بل يغير هذه العادة. لكن لو وقعت له من دون تعمد فالسنة أن يقدم ماذا؟ الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرتي طعام. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع ويرزقني وإياكم العمل الصالح. جزاكم الله خير على صبركم واحتسابكم، ألا إنكم كما قال ألا إنكم في خير ما انتظرتم وصبرتم على هذا العلم، وجزاكم الله خير. اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام.